Interesante, ¿no? Ya, nosotros en los abogados primados de la Gracia de Galicia, nos fuimos en el valor de la última fatal, la fatal. Nosotros que creen que se le hagan el tema, o hay que tener la otra alumna, o hay que tener la otra alumna, o hay que tener la otra alumna, al interno ha sufrido un papá y un cerrar el salario y la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir que dice la tapir ويعرفون الموسيقى ويرددون الاغاني في مناسبة عمر وكان في صحبة عمر فلما رد عمر منعهم قال صلوات الله عليك دعهم فان هذا يفرق بين النكاح والفداء وخلال الكلام للسياسة فما هذا سماحتكم هذه جريدة للصغار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فلا شك ان هذه الندوة طرف من قائلها ولا ريب ان سماع الموسيقى والات الملاهي لا مجرد بل حكى بعض هدفه لا يلزم على ان سماع الغنى والات الله اذا اجتمع هو من المحرمات بالاجماع فدلت السنه على ان المعازف من المحرمات التي يستحلها الناس في اخر الزمان ثم فعل صلى الله عليه وسلم انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف في داخل الزمان الله مخالف الصحيح معلقا مذموما والحرى والغد الحرام الزنا والخير معروف والمعازف في آلات الملاهي والحرير معروف محرم على الرجال والنساء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قوم يستحلون هذا وهذا يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير يا رجال ويستحلون القمر ويستعملونها ويستحلون المعازف ولها الغنى والاف الملاهي ولا شك ان الموسيقى من الاف الملاهي من المطربات والذي احله النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنساء الحزن الغنى العادي من لا يكون الزكاه تضيع الناس ما بينهم مع دب من نساء الاعراض او من الجواري صغار الاعياد هذا هو رجاء أهل الذي تسمى الحلم أما للرجال فلا والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أحل أيضا لحبكة زائد المسجد في آلة السلاح في الطرقة والسيوف والرماح التي تقذف والكهلات من باب التدرب على الحرب قال زمان ولما رد عمر يكره عليه ذلك دعهم حتى تعلم اليهود أن في ذلك وسعه دعوا وصديق هذا دعوا بين الفرد كل قوم حيدة المقصود أن نتدرب على آلة الحرب والسلاح ورمي الزرق والتقاء السوق الزرق وما أشبه ذلك هذا من الأمور المطلوبة شرعا للعباد والقتال وتأخذ القتال وتدرب على آلات القتال المسجد وغيره أما سماع آلات الملاهي من الموسيقى أو الحوت والكمان أو غير هذا من أنواع آلات الملاهي هذا لا شك أنه منكر ومن أسباب ضعف الإيمان ومن أسباب موت غيرة الأمور ولا شك أن الذي أحله النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتعلق بالنكاح والأعراض حتى يعلن الفرق بين السباح والنكاح فالسباح يكون بالخلوة بالفواحش والنكاح يكون بالعلن يكون بالدب للنساء أو غناء العادي للنساء لا فيما يتعلق بالأغاني التي تدعو إلى الفواحش والمنكرات والخمر وغير ذلك الله المستعان ما الفرق بين الدب والطنبور اذا كان ما الطنبور بعض العلم قال انه الطبل وعلى كل حال فالدب هو المباح وما سواه غير مباح الدب للنساء هو المباح والدب نوع يفتخر من الطيلان له وجه واحد لا يكون في حلق ولا يكون في حديد تضرب به النساء واما الطنبور فجاء الحديث النهي عنه وهكذا الطبل وهكذا سائر الملاهي كلها محرمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.